وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Oh, man. وَأَمَّا الَّذِينَ طهيركم تطهيرا. Oh, والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله واخفي في نفسك ما مضى مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. Yeah. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اصبر الله. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي مع تحيات شركة صوت الطرب.